يعني يطلب الشيء الذي يعني يناسبه من غيره إذا كان رأى نفسه أنه يعني لا، لكن ما دام أنه طلبه وأنه أحضر يعني ف يعني يأكل منه، يأكل منه وإن طلب غيره، لكن قد يكون يعني فيه يعني شيء من اللبس، يعني كونه الطعام قدم له ثم يؤخذ ويقدم له طعام آخر. يعني يبدو أن كون الإنسان يعني يطلب شيء فإنه يتغاضى ويأكل. نعم. يقول هل يدل حديث أبي بن عمر الكافر يأكل في سبعة أمعاء على أن الإكثار من الطعام كبيرة؟ لا، ما يقال كبيرة أبدا، ليس بكبيرة، ليس من الكبائر، لأن ما في وعيد بلعنة وغضب أو نار. الحديث الأخير قبل الحديث الأخير في سبعة أمعاء أنه ضافه رجل كافر، فهل فيه دليل على جواز استضافة الكافر؟ نعم، وأن يدعى للوليمة إذا جاء إنسان يعني يطلب منه شيء أو يطلب منه طعام أو يريد أن يحصل طعام يعني يضيفه، لأن حي يدل عليه، يدعوه لوليمة؟ لا يدعوه إلا إذا كان في تأليف، إذا كان لتأليف يدعوه. نستدل بالآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير كافر. نعم، لكن يعني هذا إذا كان محتاج إليه يطعم، يعني لأن الصدقة والإحسان تكون على المسلمين وعلى الكفار. يقول لو حدث لشخص مثل ما حدث لي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أتى بأناس فقراء ليأكلوا معه، إيه؟ فهل له أن يطعمهم بنية الكفارة؟ أعد السؤال. لو حدث لشخص ما حدث لأبي بكر رضي الله عنه وأراد أن يأكل معه هؤلاء الأضياف فنوى أن يطعمهم لأنهم مساكين بنية الكفارة.